ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه منين درجة. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. دور الكساء بالإمالة. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة. لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الأصبهاني بقصر وتوسط الصلة. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. حفص بالسكت على المفصول واندرج معه إدريس. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. حمزة بالإشباع وضمها إليهم. لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول. لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. حمزة بالسكت على المد المتصل. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل ونصب أجله. دليل: قضى إليهم أجلهم لابن عامر ويعقوب. قضي ثم أجل في رفعهم صد كم ظبا، أي قرأ كم وابن عامر وظبا الظاء ليعقوب. لقضى إليهم أجلهم بالنصب في أجلهم. والباقون: لقضي إليهم أجلهم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يعقوب على الوجه السابق بضم هاء إليهم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ابن عامر بتوسط المنفصل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يعقوب بتوسط المنفصل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. النقاش بالإشباع: لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. النقاش على الوجه السابق بالسكت على المفصول: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. أبو عمرو بالإدغام: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يعقوب بالإدغام وضمها إليهم: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قالون بصلة ميم الجمع وخصر الصلة، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر: لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قالون على الوجه السابق بتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. دوري أبي عمرو بإمالة الناس: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين أبي عمرو بإمالة الناس والإدغام.